بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر توجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الثالثة من الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا: رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء في عصره. يقع درسنا في صفحة 75. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: ذكر الزعماء الذين كتبهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تحليل رسائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء في عصره، تعرف نتائج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء في عصره، استشعار عالمية رسالة الإسلام. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى أرسل كثيرا من الأنبياء والرسل إلى البشر، والقرآن الكريم حدثنا عن 25 نبي ورسول أرسلهم الله تعالى إلى هذه الأرض. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل كل نبي وكل رسول من الأنبياء والرسل السابقين، كل واحد فيهم إلى قومه. فسيدنا موسى إلى قومه بني إسرائيل، سيدنا إبراهيم إلى قومه، سيدنا يونس إلى قومه أهل نينوى، سيدنا صالح إلى قومه، سيدنا هود إلى قومه، وهكذا كل الأنبياء بعثوا إلى كل واحد إلى قوم معينين. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله تعالى إلى الناس كافة، إلى كل البشر على وجه الأرض من زمنه إلى قيام الساعة. الدليل على ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن هو مرسل كافة للناس، لكل الناس على وجه الأرض. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من لحظة بعثته لم يدخر جهدا، ما وفر جهده، وإنما كان يدعو بالليل والنهار بالسر والعلانية. بدأ بدعوة المقربين إليه، زوجته وأصحابه والمرافقين له، ثم بعد ذلك أمره الله تعالى أن يجهر بالدعوة، فجهر بالدعوة، تعرض للأذى الشديد، حوصر في شعب أبي طالب، تعرض للتكذيب بعد رحلة الإسراء والمعراج، فقد طبعا قبل ذلك فقد عمه الذي كان ينصره وزوجته التي كانت تحميه، ثم بعد ذلك ذهب إلى الطائف يدعو أهل الطائف، أهل الطائف قابلوه مقابلة سيئة وعاملوه معاملة سيئة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا مهموما، ثم أمره الله تعالى بعد ذلك بفترة أن يهاجر، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حتى يقيم دولة الإسلام. وبعد صلح الحديبية الذي كان يعني مرحلة مهمة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية ونقطة تحول جدا في تاريخ الدعوة الإسلامية، بعد صلح الحديبية تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى الإسلام في داخل الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم جانب قريش لأنه بينه وبينهم صلح، فما راح يتعرضوا له ويمنعوا من أن ينشر دعوة الإسلام. السؤال: أستذكر الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال دعوته إلى الناس خارج مكة المكرمة قبل الهجرة وبعد الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عمن ينصر دعوته، وكان يعرض نفسه على القبائل، وكان يرسل الرسل والمبعوثين مثل مصعب بن عمير وغيره من الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقوام ليعلموهم وينشروا فيهم الإسلام ويدعوهم إلى الله عز وجل ويعلموهم قراءة القرآن الكريم. أيضا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الخطابة في المواسم وأسلوب المواعظ أيضا. إذن في هذا الدرس سنتعلم ونتعرف على رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء في عصره، فسنعرف رسائل أو بعض من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء في عصره داخل الجزيرة العربية، تحديدا إلى ملك البحرين وإلى ملكي عمان. أيضا سنعرف بعض من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم خارج الجزيرة العربية، تحديدا إلى النجاشي وإلى كسرى وإلى هرقل وإلى المقوقس. أعزائي الطلبة، إذن بعد صلح الحديبية الذي كان في السنة السادسة للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الرسائل إلى الملوك وإلى الزعماء في عصره يدعوهم فيها إلى الإسلام، سواء الزعماء والملوك الذين في داخل الجزيرة العربية أو الزعماء والملوك الذين في خارج الجزيرة العربية. طبعا هذا يؤكد لنا ويشير لنا أن دعوة الإسلام دعوة عالمية، ليست للعرب فقط وإنما هي لكل الناس. لذلك خرجت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج الجزيرة العربية. في أن معلومة في أتوقف، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة، خاتم من الفضة، هذا الخاتم كان منقوش عليه عبارة محمد رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الخاتم ليختم به الخطابات، الرسائل، كان يحطه زي مادة زي الشمع تقريبا، ثم بعد ذلك يختم أو يضع الختم تبعه عليها، فيظهر هذا الكتابة الموجودة على الخاتم، تظهر معكوسة على هذه المادة أو على هذا الشمع الموجود على الرسالة، فيعرف أن هذا الرسالة من أرسلها. وكانت هذه عادة عند الملوك وعند الزعماء وعند العظماء، أنه إذا واحد أراد أن يرسل رسالة فيختم عليها ويضع ختمه عليها بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الطريقة. من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء في عصره داخل الجزيرة العربية، هي كثيرة من الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الجزيرة العربية، لكن سنتعرف على رسالتين داخل الجزيرة العربية. أولا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل العلاء ابن الحضرمي، بعثه برسالة إلى ملك البحرين. مهم جدا أن نعرف في كل رسالة من الصحابي الذي حملها وإلى من أرسلت هذه الرسالة، ونعرف يعني أهم ما في الرسالة، ونعرف أيضا إذا كان هنالك واضح في الرسالة رد المرسل إليه، ما هو رده على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سنأتي إلى تحليل هذه الرسائل. إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة الأولى إلى ملك البحرين، حملها الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي. جاء في نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم، ويجعل الله لك ما تحت يديك، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، سيظهر إلى منتهى الخف والحافر إن الإسلام سينتشر إلى أقاصي الدنيا. هل مطلوب نحفظ الرسالة؟ لا، مطلوب نفهم يعني ونعرف أهم ما جاء فيها، يعني كلمة إن ديني سيظهر وسينتشر إلى منتهى الخف والحافر، هذه مثلا بدنا نعرف إنه هذه الرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك البحرين. ما كان رد ملك البحرين؟ ملك البحرين كان إنسان عاقل، إنسان متزن، لما جاءته الرسالة يعني أسلم وأعلن إسلامه، وكتب بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تابع له وأنه على دين الإسلام. إذا أسلم ملك البحرين. الرسالة الثانية بعثها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان. عمان كان فيها ملكين. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهما رسالة مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان نص الرسالة: من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي. يعني بدنا نعرف أسماءهم، جيفر وعبد ابني الجلندي. السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل. فاستجاب وأعلن الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة مع عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى ملكي عمان، يدعوهما في هذه الرسالة إلى الإسلام، اللي هم جيفر وعبد ابني الجلندي، فأسلما واستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نماذج لرسالتين أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم داخل الجزيرة العربية. لو نأتي إلى تحليل هذه الرسائل، نحلل هذه الرسائل ونرى بماذا تميزت من خلال الرسالتين السابقتين وغيرهم من الرسائل الأخرى. يمكن أن نرى مجموعة من النقاط، منها النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الملوك والزعماء بأسمائهم من دون ذكر ألقابهم، يعني ما حكى له يا ملكي عمان، تمام، وإنما قال إلى جيفر وعبد ابني الجلندي. وكذلك في الرسالة السابقة ما ذكروا بأنه يا ملك البحرين، إنما ذكره باسمه. السؤال، علل لماذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والزعماء بأسمائهم في داخل الجزيرة العربية، خاطبهم بأسمائهم من دون ذكر ألقابهم؟ ليش ملوك وزعماء الأماكن في عصره صلى الله عليه وسلم في داخل الجزيرة العربية؟ الإجابة، لأنهم لم يكونوا يملكون الإرادة السياسية في اتخاذ القرار، يعني ما كانوا ملوك حقيقيين يعني شورهم من راسهم، وإنما كانوا ملوك يعني بالصورة، وإنما كانوا يعني هم تابعين للفرس أو للروم، وما كانوا ملوك مستقلين بذاتهم. ثانيا، يمكن أن نلاحظ على الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الجزيرة العربية أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على الملوك والزعماء إبقاءهم في ملكهم إذا أسلموا، إذا أسلمت سنوليك على المكان الذي أنت عليه. لماذا؟ علل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الأمر قد يساعد على إسلامهم وإسلام من معهم، هاي قضية ممكن يخليهم يسلموا واللي معاهم يسلموا. ثانيا، حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس قصدي من إرسال هذه الرسالة إليك أنه أنا بدي أستولي على منصبك أو أنا بدي أصير الملك مكانك أو كذا، فحتى يطمئنهم على هذا الجانب ويطمئن الناس من بعده أن الإسلام ليس دين تسلط. يمكن أن نلاحظ أيضا على هذه الرسائل الملاحظة الثالثة أو التحليل الثالث للرسائل، أن هذه الرسائل اشتركت في تذكير الزعماء والملوك بأن الإسلام سيبلغ كل الأرض إلى منتهى الخف والحافر، الإسلام سينتشر. لماذا؟ حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملوك وهؤلاء الزعماء أن الإسلام سينتشر بكم أو بغيركم، وأن كل الدول ستخضع للنبي صلى الله عليه وسلم وستخضع لهذا الدين، وبالتالي هي دعوة لهم ضمنا أن يخضعوا لدين الإسلام وأن يعني يقتنعوا أن دين الإسلام دين حق، لأنه سيظهر وسوف ينتشر. النشاط بيقول أبحث عن رسالة أخرى أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الجزيرة العربية غير الرسائل السابقة. من الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الجزيرة العربية غير الرسائل السابقة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذا ابن علي ملك اليمامة، أرسل له رسالة. هذه الرسالة حملها الصحابي الجليل سليط ابن عمرو العامري رضي الله عنه، لكن هوذا ملك اليمامة لم يقبل بالإسلام، لم يسلم ولم يقتنع بالرسالة. ثانيا، من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم خارج الجزيرة العربية، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خارج الجزيرة العربية مجموعة من الرسائل أيضا، من ذلك أنه كتب رسالة إلى النجاشي. من هو النجاشي؟ النجاشي أو لفظ النجاشي لقب يطلق على حاكم الحبشة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى النجاشي ملك الحبشة مع الصحابي الجليل عمرو ابن أمية الضمري. نص الرسالة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة. إذا من هو النجاشي الأصحم ملك الحبشة؟ قال صلى الله عليه وسلم سلام عليك، إني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتولة الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه كما خلق آدم بيده ونفخه فيه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أيضا أعزائي الطلبة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه برسالة إلى كسرى عظيم الفرس. هذه الرسالة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك أو فإن إثم المجوس عليك. الآن هذه الرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس. شو كان رد كسرى؟ كسرى لما جاءت الرسالة قرأها ثم مزق الرسالة، مزق الرسالة. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه كسرى مزق الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم مزق ملكه. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. وكسرى كان في ذلك الوقت لما وصلت الرسالة مباشرة بعث رسالة إلى أحد عماله على اليمن، يعني والي من ولاته على اليمن، حاكم من حكامه على اليمن التابعين له، وكان اسمه باذان. وجاء في هذه الرسالة، أو كان نص الرسالة، إنه ابعث لي رأس محمد، اقتل محمد صلى الله عليه وسلم وابعث لي رأسه. فباذان بعث رجلين إلى المدينة المنورة حتى إيش؟ ينفذوا هذه المهمة. فلما وصل الرجلان إلى المدينة المنورة، النبي صلى الله عليه وسلم رآهما فأخبرهما إنه أنتم جايين تفعلوا كذا كذا، بعثكم باذان، وأخبرهم بالمهمة اللي هم جايين من أجلها. فهذول الرجلين لما سمعوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف، يعني انبخعوا، تفاجؤوا، فشعروا بأنه هذا الرجل رجل مبارك صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد سلط على كسرى ابنه فقتله. الله عز وجل دب الخلاف بين كسرى وبين ابنه، فقام الابن بقتل أبيه حتى يأخذ الحكم. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذول الاثنين الرجلين اللي بعثهم باذان، طلب منهم أن يرجعوا إلى اليمن، وأن يدعوا باذان، أن يدعو باذان إلى الإسلام، وأن يخبراه أن الله تعالى قد سلط على كسرى ابنه فقتله، وأن يخبره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليه بالإمارة إن أسلم: إذا أنت أسلمت بنخليك حاكم على اليمن. فلما وصل المبعوثان أو الرجلان إلى باذان حاكم اليمن أسلم، وانتشر الإسلام في اليمن. النموذج الثالث لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم خارج الجزيرة العربية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه برسالة إلى هرقل عظيم الروم. هرقل عظيم الروم. نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن هذه الرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه إلى هرقل عظيم الروم. كيف بدأت الرسالة؟ سلام على من اتبع الهدى. أيضا بدأت بالبسملة، وبدأت من المرسل، من محمد رسول الله إلى المرسل إليه هرقل. ماذا كان رد هرقل يا ترى؟ هرقل قبل أن يعني يعلن موقفه من هذه الرسالة، ولما وصلته الرسالة وقرأها وعرف شو فيها، أراد هرقل أن يتأكد وأن يعرف معلومات أكثر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فطلب من الجنود اللي عنده، طلب منهم أن ينزلوا إلى السوق فيبحثوا عن أي حد جاي من نفس المكان، من مكة أو من المدينة، حتى يعني يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلوا الجنود إلى السوق، فوجدوا في ذلك الوقت وجدوا أبو سفيان. وأبو سفيان كان يعني يخرج على الرحلات التجارية، القوافل التجارية يقودها لقريش، وكانت يعني هذه الرحلة أبو سفيان هو قائدها في ذلك المكان. فأحضروا أبو سفيان إلى هرقل، فلما رآه هرقل سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، عن نسبه وعن أخلاقه وعن صدقه، فأجابه أبو سفيان بصدق إنه من أحسن الناس نسبا، كان صادقا قبل البعثة، أمينا مشتهرا بذلك، وغير ذلك من الأسئلة. فهرقل لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الناس نسبا، وأنه نسبه ومكانته في قومه مكانة عالية، وأنه كان معروف بالصدق والأمانة، تأثر هرقل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعامل الصحابي الجليل حامل الرسالة دحية، عامله معاملة طيبة، معاملة بالحسنى، لكنه خاف أنه إذا أسلم أنه أتباعه يعني يعاقبوه، أو أتباعه يعني يعاملوه معاملة سيئة ويخلعوه عن الملك، فبالتالي لم يسلم. الرسالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، بعثه برسالة إلى المقوقس عظيم القبط في مصر. فالمقوقس لما جاءت الرسالة قرأها وأكرم حاملها، أكرم حاطب وعمله معاملة حسنة، ثم بعث مع حاطب بن أبي بلتعة، بعث معه هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا لم يسلم. لكن إرسال الهدايا يعني أنه أنا بحترمك، أنا بقدرك، أنا يعني لن أعاديك. أعزائي الطلبة، في هذه الرسائل يعني سنجد أو وجدنا مجموعة من الألفاظ اللي بحاجة إلى تعريف. الأريسيين أتباع هرقل من الفلاحين ومن الخدم ويعني من عامة الناس. المجوس هم عبدة النار، الناس اللي كانوا يعبدوا النار في بلاد فارس. كسرى لقب يطلق على ملك الفرس. قيصر لقب يطلق على ملك الروم. المقوقس لقب يطلق على ملك القبط في مصر. النجاشي لقب يطلق على ملك الحبشة. لو جئنا أعزائي الطلبة إلى تحليل رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للزعماء والملوك خارج الجزيرة العربية، سنجد أيضا مجموعة من الملاحظات. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار السفراء عن دراية وعن معرفة، يعني ما كان يودي أي واحد يلا يا فلان قوم روح احمل رسالة إلى كسرى أو إلى هرقل أو إلى المقوقس أو إلى غيره، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الصحابي المناسب لهذه المهمة. ما هي صفات الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كسفراء يحملون الرسائل؟ من صفاتهم أنه كل رسول كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يعلم لغتهم، فاللي راح للروم بيعرف لغة الروم، واللي راح للفرس بيعرف لغة الفرس، واللي راح للقبط بيعرف يعني عادات القبط وكذا، أيضا يعرف عادات القوم وطبائعهم، بيعرف شو عاداتهم شو تقاليدهم. أيضا في صفات أخرى ستظهر، مثلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي إلى هرقل العظيم الروم. لماذا اختار دحية الكلبي تحديدا؟ لأن دحية الكلبي كان عالم بالروم، بيعرف طبائع الروم وصفاتهم وكذا، وكان يتحدث باللغة الرومية، وأيضا كان حسن المظهر، مظهره حسن مرتب هندامه وملابسه، وكان فارسا ماهرا. إذا هذه الصفات بتخلي هذا المبعوث مقبول عند الروم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه إلى كسرى عظيم الفرس. لماذا أرسله تحديدا إلى كسرى؟ ليش ودى عبد الله بن حذافة السامي تحديدا مش حدا ثاني؟ لأنه هذا الصحابي الجليل كان على دراية بالفرس وبلغة الفرس. أيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك مصر. لماذا تحديدا حاطب ابن أبي بلتعة؟ لأنه كان يعلم باللغة النصرانية وكان عنده قدرة على المحاورة. إذن هذه أول تحليل للرسائل. التحليل الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال المخاطبين في الرسائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى كل حاكم بحسب المنصب الذي يتبوأه، وخاطب كل منهم بلقبه الذي يحفظ مكانته، وهذا يدل على الاحترام والتقدير. طيب ليش هون خاطبهم بألقابهم وعند الملوك اللي في داخل الجزيرة لم يخاطبهم بألقابهم؟ هنا قلنا لأنهم ملوك ما كانوا حقيقيين، وإنما كانوا يعني عمال وموظفين عند الروم والفرس. أما هؤلاء، أما الرسائل التي أرسلت خارج الجزيرة العربية، فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بألقابهم لأنهم كانوا حكام حقيقيين. هرقل، كسرى، مقوقس، النجاشي، كانوا حكام حقيقيين مش تابعين لحدا. أيضا من الملاحظات على الرسائل خارج الجزيرة العربية أنها تشتمل على صيغ فيها تعظيم لله عز وجل، مثل البسملة، البدء بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الرسائل بدأت بذلك. هذا يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وبيعطي يعني فكرة للقارئ أو للسامع أنه إحنا نعظم الله سبحانه وتعالى، نؤمن بالله سبحانه وتعالى. أيضا الرسائل اشتملت على صيغ تظهر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الرسائل؟ أنه كان يحط اسمه في الرسالة من دون أي ألقاب، يحط اسمه في الرسالة بدون أن يظهر أنه هو لقب أو حاكم أو ملك أو خليفة أو كذا، فهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الملاحظات على الرسائل أن الرسائل تتشابه، خاصة رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وإلى هرقل وإلى المقوقس. الرسائل إلى هؤلاء الجهات الثلاثة أو إلى هؤلاء الملوك الثلاثة كانت متشابهة، بعكس رسالة النبي إلى كسرى. رسالة كسرى ما كانت متشابهة مع هذه الرسائل. ليش رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وإلى هرقل وإلى المقوقس كانت تشبه بعضها؟ لأن النجاشي وهرقل والمقوقس من أهل الكتاب، يعني أصحاب عقيدة واحدة، وبالتالي خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة. لذلك رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الثلاثة، النجاشي وهرقل والمقوقس، تضمنت بعض الآيات من القرآن الكريم. لماذا؟ لأن عقلاء النصارى يمكنهم تمييز كلام البشر من كلام الله سبحانه وتعالى لخبرتهم واطلاعهم على الإنجيل ومعرفتهم بالإنجيل والكتب السابقة. طيب ليش رسالة كسرى جاءت مختلفة عن رسائل هؤلاء الثلاثة؟ لأنه كسرى من عبرة النار، وبالتالي ما بيفهم في هاي الأمور، عقيدته فاسدة، ولأنه أيضا يعني كان يعني صاحب ديانة وثنية، ديانة من وضع البشر. النشاط بيقول: أتأمل وأستنتج، أتأمل الرسائل السابقة ثم أستنتج منها طبيعة الردود وسبب التفاوت بينها. ردود أهل الكتاب اللي هم النجاشي والمقوقس وهرقل على رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني مختلفة عن رد كسرى عابد النار. سبب هذا التفاوت لأنه أهل الكتاب بيعترفوا برسالة السماء، أما كسرى الذي ليس من أهل الكتاب واللي كان صاحب ديانة وضعية من وضع البشر، فلا يعترف برسالة السماء ولا يعترف بالأنبياء والمرسلين. هذا سبب من أسباب تفاوت الردود على رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، نتحدث أيضا عن رسالة أخرى أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعني حمل الصحابي الجليل الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى في الشام. لكن هذه الرسالة لم تصل. لماذا لم تصل؟ لأن شرحبيل ابن عمرو الغساني، شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان والي من ولاة الروم في الشام، قتل هذا الصحابي الجليل ولم يمكنه من الوصول إلى المكان الذي اتجه إليه، ولم تصل الرسالة إلى أمير بصرة. وطبعا كان هذا أول مبعوث يقتل للنبي صلى الله عليه وسلم، أول مبعوث يقتل في الإسلام. طبعا قتل في محافظة الطفيلة، في جنوب محافظة الطفيلة في الأردن. وبناء على ذلك مقتل هذا الصحابي الجليل كان سبب من أهم أسباب معركة مؤتة التي صارت بين الروم وبين المسلمين. لأنه عامل الروم شرحبيل بن عمرو الغساني اعترض هذا الصحابي الجليل وقتله، والعادة كانت أنه حامل الرسالة لا يجوز قتله، هذا مخالف للأعراف الدولية في هذا اليوم وحتى في القديم، مخالف لعادات الدول في القديم. فطبعا الرومان وقفوا مع شرحبيل بن عمرو الغساني وبعثوا له جيش، فصارت معركة مؤتة كما درسنا في السنة الماضية. هذه الصورة التي نراها أمامنا هي صورة لمقام الصحابي الجليل الحارث ابن عمير الأزدي في مدينة بصيرة في جنوب محافظة الطفيلة. أعزائي الطلبة، لتعرف المزيد من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم بإمكاننا استخدام أو الرجوع إلى الكتاب الموجود في الرمز، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، لنتعرف المزيد من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء في عصره. فلنقدر أعزائي الطلبة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الإسلام للناس كافة، ولنقدر دور الصحابة الكرام في تبليغ دعوة الإسلام، ولندعو إلى الله سبحانه وتعالى موضحين رسالة الإسلام وحقيقة الإسلام. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.